الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم أسباب الأمن وانتشار الرخاء والنعم الكثيرة هو تحقيق توحيد الله سبحانه. يقول الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واعلموا عباد الله أن من أعظم أسباب الفوضى ورفع الأمن هو انتشار الشرك بالله سبحانه. ومن ذلكم عباد الله انتشار السحر والسحرة، فإن ذلك من الأسباب العظيمة لانتشار الفوضى وزرع الأحقاد بين الأحبة والخلان، وبين الأقارب والجيران. فكم أحدثوا من فتن، وكم كانوا سببا في موت أناس ومرض آخرين، وكم كانوا سببا في تمزيق أسر وتفريق بين زوج وزوجه، وبين والدة وولدها، وبين أخ وأخيه، بل ربما كانوا سببا من أسباب عدم الرزق بالذرية، وكانوا سببا من أسباب كساد كثير من التجارات وخسارة كثير من التجار. أيها المسلمون عباد الله، إن السحرة أخبث الناس قلوبا وأفسدهم أخلاقا وأحطهم دينا، فهم قوم مجرمون مفسدون في الأرض. قال الله سبحانه، قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحرة مفسدون يا عباد الله في الأرض بنشر السحر ونشر الأحقاد والضغائن بين الناس، وهم كذبة دجالون أفاكون. قال الله سبحانه، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فهم يكذبون على الله ويكذبون على خلق الله سبحانه، ولا يكاد يصدقون، وإن صدقوا فهو من باب التمويه على الناس واستدراج ضعاف النفوس. هم أخبثوا الناس عباد الله، فأساتذتهم ومعلموهم هم الشياطين. قال الله سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال سبحانه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهم كذبة فجرة، دجالون مفترون على رب العالمين وعلى خلق الله سبحانه. وعلمهم يا عباد الله الذي تعلمهم الشياطين علم لا ينفع، بل هو ضار لهم ولغيرهم، ضار لأديان الناس ولأبدانهم ولدنياهم وأخراهم. يقول الله سبحانه: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لا نفع فيه أبدا، وإن زعموا أنهم ينفعون المرضى أو ينفعون الناس، بل هم يضرونهم. وإنهم يا عباد الله يفرقون بين الأحبة، فما رأوا مجتمعين إلا سعوا في التفريق بينهم. فرقوا بين الأسر، فرقوا بين الإخوان، فرقوا بين الأزواج، فرقوا بين الأصدقاء، فرقوا بين الأحبة، فهم يسعون بالتفريق بين الناس. يقول الله سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهم ساعون بالتفريق على خلاف الأصل العظيم من أصول الإسلام الذي يؤمر الناس فيه بالاجتماع والتآلف والمحبة. وهم قوم يا عباد الله لا يفلحون أبدا، لا يفلحون أبدا، وإن اجتمعت عليهم الأموال الكثيرة وإن عظم جاههم في الدنيا فإنهم لا يفلحون. يقول الله سبحانه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا يفلح من اتخذ السحر صنعته، لا يفلح من ذهب إلى السحرة، لا يفلح من دافع عن السحرة وجادل عنهم. واعلموا يا عباد الله أن السحرة إنما يسحرون طمعا وجشعا في الدنيا وحقدا وحسدا على الناس. يقول الله سبحانه: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فهم طامعون في الأجر، وطامعون في الدنيا، وطامعون في المال. ويقول الله سبحانه لنبيه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد وهن الساحرات، ومن شر حاسد إذا حسد. واعلموا يا عباد الله أن السحرة كفار، وإن ادعوا الإسلام وإن أظهروا شيئا من الطاعات. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذا كان يا عباد الله من يذهب إلى الساحر فيسأله من غير تصديق فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء في مسلم، فكيف بالمسؤول؟ إذا كان يا عباد الله من يذهب إلى الساحر فيسأله فيصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كما جاء في مسند الإمام أحمد. فكيف بالمسؤول الساحر إذا كان السائل كافرا؟ فكيف بحال المسؤول؟ أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس تختلط عليه علامات السحرة فلا يفرق بين الراقي الشرعي والراقي البدعي والراقي المشرك الذي يسحر الناس. وللسحرة علامات كثيرة ولتعرفنهم في لحن القول. فمن علاماتهم يا عباد الله أنهم يطلبون من المريض أن يزودهم بآثار من آثاره الخاصة به، كمشط يمتشط به أو شعر أو ثياب من ثيابه أو نحوها. ومن علاماتهم أنهم يسألون المرضى عن أسماء أمهاتهم، يسألونهم عن أسماء أمهاتهم وما علاقة العلاج باسم أم المريض. ومن علاماتهم أيضا كتابة الطلاسم غير المفهومة والأرقام ورسم الأبراج والكواكب والحروف المقطعة، وهذا موجود كثيرا في الطلاسم التي يكتبونها. ومن ذلكم عباد الله، من ذلكم طلبهم من المريض أشياء غريبة، كطلبهم أن يأتي بحيوان أو طائر وربما كان بلون معين كأسود فيذبحه ولا يذكر اسم الله عليه، بل ربما يذكر عليه أسماء الشياطين، ثم يلطخ بدمه شيئا من بدن المريض. ومن كذلك علاماتهم كتابة الأحجبة، كتابة الأحجبة، ويوصون المريض ألا يفتحه، ويوصونه أن يعلقه على بدنه ولا ينزعه. وقد يكون في هذه الأحجبة الشرك الصريح والكفر البواح من الاستغاثة بالشياطين. جنبنا الله وإياكم شرهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن علامات السحرة عباد الله أنهم يعطون المرضى أشياء يأمرونهم بدفنها تحت التراب، كأن يدفنونها عند الأبواب في البيوت أو في المقابر أو في الأماكن الخربة أو نحو ذلك. ومن علاماتهم أيضا أنهم يعطون المرضى أوراقا يأمرونهم بإحراقها والتبخر بها. ومن علاماتهم أيضا ادعاؤهم علم الغيب، فبمجرد أن يأتي المريض يقول أنت اسمك كذا وجئت لي كذا وكذا والذي أصابك هو فلان ابن فلان والغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن علاماتهم أيضا، من علاماتهم أنهم إذا قرأوا على النساء فإنهم لا يتحفظون بل يحتكون بهم ويضعون أيديهم عليهم، وربما وضعوا أيديهم على أماكن العورة. ومن علاماتهم أيضا أن ثيابهم رثة ورائحتهم كريهة ويحبون النجاسات والقاذورات والأماكن الخربة. ومن علاماتهم أيضا أنهم ربما يأمرون المريض أن يكون على نجاسة وجنابة ولا يمس ماء مدة طويلة لأن الشياطين تحب ذلك. ومن علاماتهم أنهم لا يشهدون الجمعة والجماعات، وليسوا من أهل الطاعات بل من أهل السحر والشعوذة، فلا يعرفون بتلاوة القرآن ولا صيام النهار ولا قيام الليل، بل عليهم قترة، عليهم قترة، وإن ذل المعصية على وجوههم. ومن علاماتهم أيضا أنهم يحبون الظلمة ويحبون الوحدة والعياذ بالله. فاحذروا يا عباد الله، احذروا السهرة، واحذروا يا عباد الله من إيواء السهرة أن تؤوي ساحرا. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا. والحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من المجادلة عن السحرة والدفاع عنهم وتبرئة ساحتهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فحذار حذار أن تدافع عن السحرة وتطعن في الصالحين، حذار حذار أن تبرئ السحرة وتطعن في الخيرين، حذار حذار أن تعتذر لهم وتلتمس لهم المعاذير وتنتقد عباد الله الخيرين. واحذر يا عبد الله أن يكون من المقربين لك ساحر مشعوذ، فإنك تكون متشبها بفرعون المفسد في الأرض. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. لا تقرب ساحرا، لا تداهن ساحرا، لا تحابي ساحرا، بل الواجب يا عباد الله فضحهم وتحذير الناس منهم ورفع أمرهم إلى الجهات المختصة ومقاطعتهم وعدم استقبالهم وعدم زيارتهم ولا عيادتهم ولا اتباع جنائزهم إذا ماتوا على ذلك، فإنهم محادون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا من أقاربك فلا يجوز للإنسان أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فحذار عباد الله. واعلموا عباد الله، اعلموا عباد الله أن إبطال السحر يكون بالآيات القرآنية وبالأذكار النبوية وبالرقية الشرعية. ومن ذلك عباد الله إبطال السحر إذا وجد، إبطال السحر إذا وجد. وقد نص أهل العلم أن من أماكن وضع السحرة لأسحارهم المقابر، وقد أومأت الجهات المعنية بتنظيف المقابر من السحر والسحرة ومما يصنعه هؤلاء. فتعاونوا يا رعاكم الله، تعاونوا يا رعاكم الله في هذا الأمر، فقد ترفعون ظلما، وقد يكون تنظيفها سببا من أسباب زوال العناء على كثير من الأسر، قد يكون سببا من أسباب شفاء كثير من الناس لهم دهر طويل وهم يئنون الليل والنهار، تسمع صياحهم من بعد ويسقطون من قامتهم. والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله سبحانه مبطل سحر السحرة، كما قال الله سبحانه: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وادفع السحر والعين عن المعيونين والمسحورين يا رب العالمين. اللهم اهلك الظلمة الفجرة والسحرة والمشعوذين، ورد كيدهم وأبطل سحرهم، وافضحهم على رؤوس الملأ يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم يا رب العالمين مفاتيح غير مغاليق شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.